في الكوفة خطيبا، وهذا من الإنصاف ومعرفة الفضل لأهله، قام في الكوفة خطيبا فقال: أيها الناس، من قدم أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ومن فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وهذا نص من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وإنصاف منه. واختلفوا هل هو أفضل أم عثمان. محمد بن حنفية هو نفسه لم يقدم عثمان على نفسه، يعني علي لم يقدم عثمان على نفسه، لكن لما جاءه عبد الرحمن بن عوف في الشورى قال له: إن لم تكن الخلافة إليك من أحق الناس بها؟ قال: عثمان. إنصاف، أعطى صوته لعثمان، ذهب لعثمان فأخذ علي العهد، ثم قال له: إن لم تأتك الخلافة من أحق الناس بها؟ قال علي. لذلك تمكنوا من الدنيا بأسرها، قال علي. فعلي بن أبي طالب لم يقدم عثمان على نفسه، حتى لما سأله محمد بن حنفية الأكبر، هذا الابن الأكبر، قال له: يا أبتي، من خير هذه الأمة؟ قال: أبو بكر. ثم قال: ثم من؟ قال: عمر. قال فتعجلت باليوم، قلت: ثم أنت؟ قال: أنا خشيت أن يقدم على نفسي أحدا. قال: ثم أنت؟ فقال علي بن أبي طالب: ما أبوك إلا إيه؟ رجل من المسلمين، من المسلمين. ولكنه لم يقدم على نفسه عثمان، لكن الحق أن النص جاء بالتقديم، أن عمر قال: كنا نفاضل بين الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكل يتسامع بذلك والنبي يسمع. قال: كنا نفاضل بين الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم يسكتون. لو أكملوا لقالوا إيش؟ لقالوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هنا عندنا حديث أنه قال: أنت ألا ترتضي أن تكون مني بمنزلة هارون؟ لما خلفه في غزوة تبوك، أن علي بن أبي طالب شاهد المشاهد بأسرها، كل المشاهد، وغزوة تبوك قال له علي بن أبي طالب: أتتركني وتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بموسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. أولا، هذه من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه بمنزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل عند الله جل في علاه، قال: بمنزلة هارون من موسى. لكنه أردف بعد ذلك وقال: غير أنه لا نبي بعدي. العلماء يقولون هذا الكلام نص صريح في الرد على أخبث البشر الذين قدموا علي بن أبي طالب، قالوا أنه لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم كان خليفة، كان هو الحق بالخلافة وسرقت منه الخلافة. هؤلاء وإن كانوا من الخبث مكان، لكنهم أهون من الذين قالوا بأن الأحق بالرسالة هو علي بن أبي طالب. من الروافض من قال بذلك، قال بأن الله أمر جبريل أن يأتي بالرسالة، أن ينزل بالرسالة على محمد، فأخطأ على علي، فأخطأ جبريل ونزل بها على إيه؟ محمد. طب ماشي، خلينا معكم في هذا. جبريل أخطأ أو ركب هواه، إن صح التعبير، أعوذ بالله من الكفران، اللهم احفظنا يا رب العالمين، يعني لو وذهب إلى محمد لا إلى علي. طب والله أين الله؟ أين الله؟ وكيف يترك جبريل عليه السلام يذهب لرجل هو لم يأمره به؟ والله تعالى يقول عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا قاطع وحسم مادة لم يقولون بأنه نبي أو النبوة والرسالة، بل هو أيضا حسم للمادة الكفر الفجرة الذين قالوا بأن علي إيش؟ بأن عليا هو ربهم. عبد الله بن سبأ ومن أخذ بقوله أنهم ادعوا الربوبية لعلي بن أبي طالب، لذلك لما قال: لما رأيت الأمر أمرا إيش؟ منكرا، أجشت ناري ودعوت خنبر، فجاءوا فأخذ الأخاديد وألقاهم في النار. كانت فتنة أعظم، فقالوا له: لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذه دلالة أنك الرب، وإذا أراد الله بعبد فتنة لن تملك له شيئا بحال من الأحوال. لكن العلماء يقولون المسألة متعلقة بهذا الباب، غير أنه لا نبي بعدي، إذا لا نبوة لعلي، وأن علي أيضا هو في هذا الاستخلاف في هذا الوقت فقط كابن مكتوم في هذا الوقت، وأما الخليفة الحق هو الأصيل في ذلك هو أبو بكر، عندما قال: يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديك. قلنا للإخوة: تبحث؟ أنا السلام لم يقل إن شاء الله، أجيب عن ذلك، مع أن الله تعالى قال له إيش؟ قال: ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ما هو وحي محلقين رأسكم ومقصرين، مش حاجة اسمها قول وفعل، بقى ما لهم القول الفعل دي. يا شيخ مش كده، هو التفريق انت فهمتها غلط، يفرق بين الخبر والإنشاء، مش القول والفعل، يفرق بين الخبر والإنشاء. ها، زي كده: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كان خبرا لا إنشاء، جزم بحبه الله، لكن هو قال: لا، سيفتح الله على يديه، لو أعطينا الرؤية غدا ولم يقل غدا إن شاء الله. طب ما هو أوحى عليه ستدخل المسجد الحرام. ممكن يكون التوجيه هذا توجيه صحيح، لكن قال إن شاء الله تدخلنا إن شاء الله والجسم موجود. نعم صحيح قول الخبر، الفرق بين الخبر والإنشاء فيها. لا لا لا ليس كذلك. وبيقين الطواف في البيت وبيقين دخول البيت وأرض اليقين موجود. يا جماعة الآية صريحة، ولا تقولن لشيء بشيء شيء، نكرة في سياق النفي يفيد العموم، يبقى بقى سواء جاءك مؤكد غير مؤكد يبقى لشيء، ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا أو غدا إلا يا شاء الله. فين عم خاص؟ لا إله إلا الله يا ربي. طب هذا لكم، ابحثوا وأترك المسألة لي، ابحثوا طالما أنتم عندكم جدال يعني طلبة العلم لا يمكن أن يعني نفوت منهم. أقول المشكلة أن الإخوة لا يرتضون الهزيمة، وهذا جيد جدا جيد جدا، لكن لو على أسس علمية هتبقى أجود. يعني هو لا يرتضون لكن على أسس علمية أجود، على أسس علمية تكون إيش أجود. نعم شوفوا، لا انتم ابحثوا عنها، ابحثوا عنها، لان كده دي اختراعات اللي انتم تعملوها ده الاختراعات الان. هذا ممكن يكون توجيه، هذا ممكن يكون توجيه صحيح، لكن هتحتاج الى ايش؟ الى اثبات التاريخ. يعني هذا توجيه صحيح، يعني دي ابتدى يفكر علميا صح انه يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان قبل ان ايه ان تنزل الايه، كلام واضح جدا على اصول علميه، لكن سيحتاج لتاكيد ذلك ايش أن يأتي بالتاريخ، وأن لك اتينا باب الدركة فما شيء. والحق أنه إيه؟ الدليل عكسه أصلاً. يعني إيه الدليل عكسه؟ هي نزلت لما قال الرسول أقولهم تقبيل سيقولهم عن بيت المقدس وفتحه. دعك من هذا، قل له خلاص مفيش تاريخ، لكن تقول له الدليل عكسه، مفيش حاجة اسمها الدليل عكسه، ده هو كلامه صحيح رصين علمياً. كلامه صحيح صحيح علمياً، يبقى الأصل في ذلك نحن نقول له إيش؟ إثبت تاريخياً ولا أنت ولا إثبات، لكن هو دي أصول علمية، تفكير علمي صحيح كده. الاختراعات اللي إحنا كنا عايشين فيها بقى لنا ربع ساعة، لا هذا تفكير علمي صحيح، إنه بيخرج بخرج صحيح. يبقى لنا في اختراع ولا محاولة؟ ها ما هو كده، ما يبقى انتوا اسمعوا بس الاخوه مش فاهمين. الاخوه بيدورون في فلك ان دخول المسجد الحرام ان شاء الله هذا خاص، ما هو يبقى انت ما هو الحكمه اسمعني يا حبيبي، الان جاءنا الامر عام لا خصوص فيه، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. نعم هما قال، أنا ما أستطيع أقول لك نسيه، لكن هو ما قال، ما قال حديث حديث نص صريح، ما قال، قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على ديه. إذا الإخوة تبحث بس الاختراعات، بس بلاش أضغط أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. المهم أنتوا ابحثوا عشان يكون العلم أفضل من هذه إيش من هذه الفهلوات. الغرض المقصود قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه فيها من قبل علي بن ابي طالب رضي الله عنه واظهار. اكتب اكتبها في النت سؤالا ياتيك الاجابه، يمكن حد يغششك بالنت. فقال لو اعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، فيها اثبات منقبه عظيمه لعلي بن ابي طالب انه صادق المحبه لله جل في علاه وصادق المحبه للرسول صلى الله عليه وسلم. والاعظم من ذلك اثبات محبه الله جل في علاه له واثبات محبه النبي صلى الله عليه وسلم له، قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه التي احدت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه انها تشعب عنقه من اجل ان يكون ويعطى هذه الرايه. قال يفتح الله عليه منقبه اخرى بان الله جل في علاه ضن بالفتح الا على يد علي بن ابي طالب، وهذه منقبه ايضا لعلي بن ابي طالب. وذلكم قالوا هذه من افضل المناقب علي بن ابي طالب، والفضائل تخص يعني لم يفتح على ابي بكر لم يفتح على عمر، وفتح على علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذه الله جل وعلا يخص من يشاء بالفضائل، فهي منقبه قال يفتح الله عليه خصيصا ايضا لعلي بن ابي طالب. ثم لما قال ذلك باتوا يدوكون يخودون، باتوا يدوكون ايهم يعطاها، فكل انسان من الصحابه تمنى الإمارة مع علمهم بأن السلام نهى عن سؤال الإمارة، وإنا لن نعطي هذا الأمر إيه أحدا، ها وإنا لن نعطي هذا الأمر أحدا إيش طلب أو حرص عليه أبدا، كما قال أبي موسى الأشعري. وهذا دلالة واضحة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يقول ذلك أن أصحابه أفضل من صاحب نبيه، فقاموا جميعا وهم يعلمون النهي قاموا يحبون الإمارة في هذه الليلة، ولهم ذلك لهم ذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول إثبات الإيمان في القلب، إثبات الإيمان في القلب وإثبات المحبة، طيب. والأمر الثاني الفتح الذي يدخل على المؤمنين السرور ويفرج كربات المسلمين الذين باتوا يعني باتوا يؤسا من أن يفتح عليهم، ففتح الله على علي بن أبي طالب. فذلك عمر الخطاب قال ما تمنيت الإمارة قط في يوم من الأيام، ما تمنيت الإمارة قط في يوم من الأيام إلا في هذا اليوم. لما؟ لأن السلام قال يحبه الله ورسوله، وقال يحب الله ورسوله، وقال يفتح الله على يديه، قال يفتح الله على يديه. هذه دلالة واضحة جدا على فضل عمر بن الخطاب، فضل الصحابة الكرام، وفتح الله على علي بن أبي طالب عندما جاء على خيبر، وكما قلنا حمل الباب ولا يحمله إلا 30، ودخل علي بن أبي طالب ودخل المسلمون فتح الله عليه بعدما قتل من مرحبا، والذي يقول أنا شاكر السلاح إيش بطل مجرب، فقال له هو الفتى مرحب صحيح، قال شاكر السلاح مجرب أو شيء من ذلك على قولي. علي بن أبي طالب قال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، قال أكل لهم بالصاع أوفيهم بالصاع كيل السندرة، واختلف الضربة فقتله، ضربه ضربة واحدة فقتله، وفتح الله على علي بن أبي طالب. المعجزة هنا أن علي بن أبي طالب لم يبحث عن الإمارة هذه اليوم ولم يأتي، والصحيح بأن الصحابة بأسرهم كانوا يعني يبحثون بحثا حديثا على إيش على الإمارة، يتطلبون الإمارة ولا واحد منهم دعتهم الإمارة مع شدة حرصهم. لذلك اعلم أن الأمة جميعا أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء كتب الله عليك، هذه جفت الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله أكبر والله الحمد، الله أكبر والله الحمد. إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى إذا قدر شيئا لابد أن يكون، إذا قدر الله شيئا لابد أن يكون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطينا الرأة غدا وعلي غير موجود، ثم بعدما قالوا له لما نظر سلم في كلامهم وأنهم يخوضون من يعطى الراية قال أين علي، قالوا يشتكي عينه لم يأد حتى مريض أصالت يشتكي عينه، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فقالوا اتوني به، فجاء فتفل في عينه أو نفق في عينه فبرئ. علي بن أبي طالب يقول عندما نفق سلم في عيني كانت ترى أحسن من إيش من الأخرى، الكانت المعيبة المريضة أفضل من الأخرى، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذلك لما قال اغزوا بسم الله او قال النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا على بركه الله، فلما مشى علي بن ابي طالب ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستدر، انه قال اغزو بسم الله فقال لا يستدير لانه يطيع يسمع ويطيع للنبي صلى الله عليه وسلم انقاذا قيادا تاما. فقال اقاتلهم على ان يكونوا يعني على ديننا. قال اللهم نعم يعني ادعوهم الى الاسلام. وهذه فيها ايضا الادب المعروف مع قتال اهل الكفر انه لابد من الاول الاشياء ان يدعوهم الى الاسلام اولا. فالدعوه الى الاسلام فان ابوا الى الجزيه فان ابوا فايه فليستعين الله عليهم ويقاتلهم على الاسلام حتى يشهدوا ان لا اله الا الله او ان الله يفصل بينهم وبينهم. الغرض المقصود صرخ فقال على ان يكونوا مثلنا. وهذه فيها دلاله واضحه جدا على فضل الدعوه الى الله جل وعلا. ان السلام قال له لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذه فيها فضيله العلم. هذه فيها فضيله العلم وان افضل ما يتعبد به المرء لله جل وعلا هو العلم. ان يبذل العلم لغيره وان يعمل لدين الله جل وعلا معلما مرشدا مهذبا. هذا بالنسبه لهذه المساله. المساله التي تلي هذه المساله هو حديث قم يا ابا تراب. حدثت المشاحه بين علي بن ابي طالب وبين فاطمه. وهذا ظاهر بين الازواج الطباع المختلفه. وايضا هناك امور ممكن تطرا تروى هذه الامور على الازواج. ممكن يحدث وعن الخلاف بين الزوج والزوجه. هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس مع علي بن طالب. ثم غضبها فذهب فنام في المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم بذلك لفاطمه قال اين ابن عمك. وهذا ايضا من ادب النبي صلى الله عليه وسلم ولطف النبي صلى الله عليه وسلم وانس النبي صلى الله عليه وسلم انه يقربها اليه. يعني هي راها غاضبه منه فقال اين ابن عمك. يعني اراد منها التلطف وقرب ان هذا يعني من دمك وانه يعني إن لم يكن زوجا فهو قريب. اين ابن عمك. فقالت غضبني وذهب الى المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعث ارسل احدهم حتى قال له انه نام ينام في المسجد. فجاء اليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم له وهو رسول الله وهو ايضا ايش وهو ختن وهو ابو زوجته. يعني هو الذي ياتي لا هو الذي ذهب عليه تلطفا وايضا رافه وشفقه به ومحبه له. فذهب فولده نائما فورد التراب على ثوبه فاخذ يمسح التراب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ايضا دلاله على فضل علي بن ابي طالب عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ يمسح التراب ثم قال له قم ابا تراب. وهذه فيها دلاله انه لو هناك ملاطفه ومحبه بين القريب والقريب يمكن ان يكنيه بشيء باي شيء بينه وبين المهم هذه محبه وملاطفه وانس. فقال قم ابو تراب. قال علماؤنا كان علي بن ابي طالب لا يحب احد ان يكنيه الا بكنيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابا تراب. فقال قم أبو تراب. فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذه منقبة عظيمة له. وأخذها الأمويون عيبا ولا يقولون علي بن أبي طالب يقولون أبو إيش أبو تراب. ده هذه منقبة له. ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بذلك. وأخذوها ذريعة للمسبة وأفحشوا فيما فعلوا الأمويون أفحشوا فيما فعلوا. لكن معاوية أبدا. معاوية يعلم بقدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الذي بكى لموت علي بن أبي طالب. بل بكى أيضا بكى لموت الحسن ويعلم أن الحسن أفضل منه وأفضل من كثير. حتى يعني إجماع العلماء الحسن يقدم على معاوية بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. لكن في النهاية هم صحابة رسول الله زكاهم الله من فوق سبع سماوات. بعض العلماء استقى مسألة فقهية في هذا الباب بجواز النوم في المسجد. لأن علي بن أبي طالب لما غضبها ذهب إلى المسجد ينام. فقالوا بجواز النوم في المسجد. الحق بأنه يعني قال علماؤنا في هذه المسألة بجواز النوم في المسجد. يعني قال المالكية بالكراهة مطلقة. وقال بعض العلماء هي على الكراهة إلا للحاجة. لأن المسجد ليس إيش ليس للنوم. المسجد قال فيه وسلم إن هذه المساجد لذكر الله في علاه لا يصلح فيها من عمل الناس من شيء والنوم من عمل الناس. فبعض العلماء فرق بين أن يكون عزبا وأن يكون متزوجا. وعلي كان متزوجا صحيح. والصحيح الراجع أنه يجوز النوم في المسجد. يجوز النوم. النبي صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد وعلي بن أبي طالب نام في المسجد وابن عمر كان يبيت في المسجد لما كان عزبا كان يبيت في المسجد. فالنوم في المسجد ليس فيه ثمة شيء على الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة علامة النبوة. من علامات النبوة أهم علامات النبوة الإخبار بالغيب أولا. لا أعطينا رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. الثانية من علامات النبوة هو إيش سرعة. نعم عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه برئت. وهذا كما قلنا ما من معجزة كانت لنبي إلا وأعطى الله نبينا حظا ونصيبا منها. فضل الصحابة في طلب الإمارة عجيب. فضل الصحابة في طلب الإمارة مع أن المفروض الواقع يقال مذمة من طلب الإمارة. مثلا قال بئس نعمة المرضعه وبئست الفاطمه نعمة المرضعه حتى لم ياتي بالتاء في نعمه. طيب بئست ممتلئه بئست الفاطمه يوم القيامه. الإمارة الذي يسألها رجل كأنه لا عقل له لأنه ستوكل له، من سألها وكل إليه، ومن لم يسألها وأعطيها فإن الله يجعل له جنودا يعينونه عليه. فنقول لا، هنا على خلاف الجادة فضل الصحابة في طلب الإمارة. كيف هم طلبوها؟ لا للإمارة، ولكن لأن السلام قال يحب الله ورسوله يحب الله، ما إثبات محبة المحبة لله والرسول. الثالثة ولا الرابعة؟ قدر الله نافذ وإن حرص أهل الحرص. الكل طلب الإمارة، والإمارة جاءت لرجل نايم بعيد عنهم ومريض أيضا، قال أين علي؟ دلالة واضحة جدا على التسليم لقدر الله. الرابعة، قد تحدث المشاجرة بين الخيرين الزوجين، وهذا لا يقدح فيهما بحال من الأحوال، هذه طبيعة البشر، وهذا ما حدث من مغاضبة علي لمن؟ لفاطمة، وفيها أنس أهل الزوجة. الآن أصلا لو المرأة جاءت بس قالت زوجي صوته على عليا حجرجره هو وأهله، هذا صح، هذا الذي يقال، وأنا سأفعل وأفعل. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى علي بن أبي طالب يرضيه ويؤنسه ويأنس به ويأخذه إلى زوجه ويقول لها ابن عمك أين ابن عمك. فهذا أداب راقية سامية. الفائدة التي تليها، الحرص على إسلام الكافر. نحن رحمة على الناس، لسنا عذابا. الفائدة السادسة، فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه لما طلب منه معاوية، أو السابعة لما طلب منه معاوية ثبت علي بن أبي طالب، قال علامة في إحدى ثلاث وذكر الثلاث، هذا هو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول في الحديث ذكر الإمام مسلم في الإسناد وفيه قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن بصرة بن صبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. قال حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول الله أن يأتي رسول ربي فأجيبه، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال رضي الله عنه نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة عليه بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. نعم، هذا حديث عظيم يبين لنا أن علي بن أبي طالب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فآلوا أبي طالب ممن يحرم عليهم الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كخ كخ في تمر الصدقة، قال آل محمد يعني أرفع، يعني حرمت عليهم أوساخ الناس في هذه، لأنها تنظف أموال الناس. فهنا الحديث فيه فائدتان، الفائدة الأولى بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي، وطبعا هذه صريحة جدا، قال الله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. وأيضا في الحديث قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إلى آخر الحديث. ثم قال في رواية أخرى قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، على وإذا آل محمد الأزواج والذرية. وهذه أيضا فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه من آل محمد. بهذا يكون الباب قد انتهى. تفضل.